فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهناك أسئلة أيضا تسأل فتقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج؟ خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه لم يره، وإنما قال بعضهم إنه رآه. نعم.